ما حكم من ادعى علم الغيب؟ أفيدونا أفادكم الله. من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، لأن علم الغيب قد اختص الله به جل وعلا، لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول قد يوحي إليه في حياته بشيء من المغيبات، كما أطلع الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على أن وثيقة قريش، الوثيقة الفاجرة التي تعاقدوا فيها على قطيعة بني هاشم لنصرتهم النبي، أطلع الله نبيه بأن الأرض قد أكرت الوثيقة إلا ذكر الله، إلى غير ذلك من وقائع كثيرة أطلع الله رسوله عليها، كما في قصة التحريم حينما قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. فالله قد يخبر نبيه بأمور هي غائبة عنه، ولولا إخبار الله له ما علم بها. أما أن الله يطلع نبيا من الأنبياء ويعطيه شيئا من علم الغيب أو علم الغيب سورة مستمرة يعلم الغيب دائما، فهذا لم يقله القرآن، وإنما يطلع من شاء من رسله وأنبيائه على ما شاء من غيبه. أما بعد موتهم، موت الأنبياء والرسل، فلا يطلعون على شيء من الغيب. أما الصالحون وسائر العباد والعلماء فليس لهم من علم الغيب شيء، لا من قليل ولا من كثير، لأن علم الغيب إنما يحصل للمرء بوحي من الله، والوحي قد انقطع بوفاة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد ادعى ما ليس له، وهو كافر بهذه الدعوة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.